بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. احنا هنا في مصر لما الشتاء بيبرد والحرارة تنزل لعشرة فوق الصفر بنتكتك ونلبس فانيلا على فانيلا على بولوفر على بلطو ونقول الدنيا تلج والواحد صوابعه هتقع ويقعد ينفخ في ايديه ويطرقع مفاصله ويتنطط عشان يجري الدم في جسمه. امال الجماعة اللي عايشين في الشمال في القطب الشمالي يقولوا ايه؟ اللي درجة الحرارة عندهم بتنزل لخمسين تحت الصفر مش عشرة فوق الصفر وبيعيشوا في جو من الجمد والزمهرير، دول يقولوا ايه؟ طبعا هتقولوا دي حياة ما نعرفهاش، وفعلا احنا ما نعرفش الحياة دي، لكن هي الحياة العادية بالنسبة لهؤلاء الناس. انهم بيعيشوا في جو من الجمد والزمهرير وتبقى الارض سجادة بيضة من الجليد والرياح كربيج تلج ودرجة الحرارة تنزل لخمسين تحت الصفر. الكلام ده في القطب الشمالي وشمال النرويج وشمال السويد. وفي الواقع ان هي فعلا حياة غريبة، لان هناك في البرد ده مفيش حاجة تحمض ومش مفيش حاجة تعفن، لان كل شيء محفوظ في فريزر كوني هائل. وفي الفجر بتبقى السماء مسرح لألعاب نارية عجيبة بيسموها الوهج القطبي أورورا، سببه الجسيمات اللي جاية من الشمس لما بتخش على المجال المغناطيسي بتتكهرب وتعمل أضواء عجيبة قوي. الشيء الوحيد اللي بيقطع الصمت بيكون صوت الانهيارات الجليدية، والانهيارات الجليدية دي لما بتبتدي بيبقى صوتها قاصف وراعد ومدوي أكن في طاحونة جهنمية بتطحن كل شيء. وأي إنسان أو حيوان أو كائن يسمع الصوت ده ياخد دينه في سنانه ويجري يبرطع. إذا كانت مش هتسعفه رجليه بيحصل إن الجليد المنهار بيطمره ويموت في لحظات. وبيبقى هذا الصوت بشارة سعد بالنسبة للطيور الجارحة العقبان والنصور والصقور، فبتطير مع الصوت وعينها على الأرض، وأول ما في أي كائن حي يطمره الانهيار ينزلوا عليه يتعشوا بيه على طول. مع بداية الربيع بيتغير المنظر، تخضر الأرض وتتفتح الورود وتخرج الدببة من بيتها الشتوي الطويل وتتجمع قطعان الغزلان والأرانب والسناجيب وتمتلئ البحيرات بالمياه، وتخرج ملايين من حشرات البعوض، ملايين من حشرات البعوض من يرقتها في المية تطلع وتعمل سحابة في الجو من البعوض، لها أزيز ولها طنين عجيب، وبيبقى الكم الهائل من البعوض ده أكتر من سحابة، يعني شيء تقدر تقول كتل وأرجال من البعوض. اللي حيقع منه في المية بتاكله أسماك التراوت، واللي بيطير في الجو بيقع في بق الطيور، وبيتواقد ظهور هذه القوافل من الحشرات مع فأس البيض بتاع الطيور وحاجة الفأس الجديد والكتاكيت إلى الطعام، وأيضا بيتواقد مع تكاثر سمك التراوت. فالحقيقة ربنا بيدبر أكل للجميع. وأعجب ما في هذه المنطقة هي الشمس اللي تشرق في نص الليل لتنها موجودة في السماء باستمرار طول الليل موجودة في السماء ولا تغرب لمدة شهور، ويبدو القمر نبيلا أرستقراطيا أشبه ببالون من الذهب، والمنظر كله بيبقى شبيه بكارت سياحي، ويستحيل وصف هذا الجمال لأن اللغة لا تسعف، ونشوف الفيلم أحسن. مع الشتاء والرياح الزمهرير يتحول كل شيء إلى ملاية بيضة وسجادة لونها أبيض شاهق جميل، بيبقى المنظر عجيب جدا، نقاء مدهش. البيئة بتبقى بيئة متحدية بدرجة الحرارة اللي بتنزل 50 تحت الصفر، بتتحدى الحياة اللي موجودة في هذه البيئة. اللي شايفينهم هناك الكتل الصخرية دي مش كتل صخرية، احنا هنقرب منها نلاقيها السيران الضخمة بتاعة القطب الشمالي. شوف كل واحد عنده زي كتلة ازاي من الصخر. هي السبب الفرو النافش ده طبعا لازم يلبس بلطو عظيم 50 درجة تحت الصفر، التلج متراكم على دماغه وعلى شفايفه وهو ملفوف في حتة بدلة صوف، انما عظمة. وبياكل الارض، عنده معدة بقى تطحن الحصى، او ياكل تراب على امل ان يلاقي فيها جذور في التراب ده يتغذى عليه. والرياح، شوف بقى البرد الفظيع 50 تحت الصفر ورياح كمان. اللي شفناه الجليد اللي شفناه هو بقايا الطائية الجليدية اللي كانت تلف الارض في العصر الجليدي، وابتدت هذه الطائية تنكمش وفضل منها هذا الجزء اللي في القطب. وبيبقى المية اذا توجد غدران او مجاري ماء بتبقى قليلة في وسط التلج ده، بيبقى المناظر جميلة جدا، تكوينات اكنها تكوينات رسام. وشوفوا نقاء السماء والشمس الغريبة. الطائية الجليدية اللي احنا شايفينها هي دي ما تبقى من الطائية الجليدية اللي كانت، شوفوا كانت الجزر البريطانية كلها متغطية بالطائية دي، وبعدين انسحبت شوية في شوية وبدأ الجليد يذوب وانكمشت الطائية الجليدية. شوفوا هنا الأنهار بتتساقط حتة حتة، وبعدين بنشوف النهر نفسه بينسحب لورا. ويكشف الأرض ولا يتبقى إلا اللي هي النص طائية اللي فاضلة دي اللي بتغطي القطب الشمالي. الأشجار الصنوبر بينزل عليها التلج بكميات، وأحيانا بيبقى الشجرة الصنوبر عليها من التلج كميات ضخمة جدا فتنهار الشجرة وتتمزق بسبب تقل الجليد اللي عليها. وطبعا ده السبب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الورق إبري، لأنه لو كان ورق من البطرخ زي ودن الفيل كان يحرقوا التلج، إنما هنا الورق إبري رفيع زي الإبر، عشان شوف تمزق الشجرة، اللحاء تمزق بسبب تقل الجليد والثعالب القطبية، ده الثعلب القطبي. الفرق بينه وبين الثعالب في المناطق الحارة انه لابس بلطو عظمة، وده الارنب بتاعه، ده يعني الاكلة المحببة بالنسبة للثعلب. وهو غاوي يقف كده، الارنب القطبي يحب يقف على رجليه الورانيين كده. الحاجة اللي زي الكتلة المنحوتة دي، اللي زي الحمامة دي، يتهيالك انها ميتة او نحت، هي ما بتتحركش. لكن صح، لو دققت في عينيها هتلاقي عينيها بتطرف، هي بتطرف، هي صح، لكن تثبت في مكانها كده زي كتلة نحت في متحف مثلا، منظرها عجيب قوي. والكائنات زي السناجيب بقى بتعمل لها انفاق جوه التلج. الانفاق اللي جوه التلج دي بتبقى درجة حرارتها اعلى، بتبقى دافية نسبيا، لانها بتحفظ الحرارة اللي فيها، الحرارة الناتجة من الاجسام الحية دي، هي تحفظ بقى. التلج عازل بطبيعته، عازل للحرارة. الإنسان صاحب حيلة، فهو عنده 1000 حيلة، وحيلة يتغلب بها على البرد. والراجل ده من مواطن النرويج، شمال النرويج، وعامل له كوخ جميل، وطبعا ما دام بيقدر يولع النار يبقى مفيش مشكلة، ويتغلب على الوقت الطويل بأنه يلعب لعبة الصبر. هو وراه حاجة، مدام اصطاد ولم المحصول خلاص، يشرب شاي ويلعب كوتشينة، مراوش حاجة. والعصفور بتاعه بينقر على الشباك عاوز أكل، فبيرميله شوية أكل على الشباك. فبينزل يلقط، وطبعا الانسان شق الطرق في وسط الجمد والجليد، ونفس الوقت عن طريق الميكنة عمل معجزات. يعني شوفوا العربية الغريبة دي، بتقطع الشجر تخلعه من الارض، وبعدين تنظفه وتقشره، وبعدين شوف بتقشره ازاي، وبعد ما تقشره تقطعه، اهي قطعته اهي. فاكنها مصنع بحاله، مصنع يعني، ما فيش عمال خالص غير الراجل اللي قاعد على كرسي القيادة. الكلابة دي هتخلع الشجرة من الأرض، شوفوا هتعمل ايه، شوف القوة بقى بتاعت الكلابة دي، هوب مرة واحدة تنزل الشجرة بطولها. وبعدين تبتدي تخش على المؤشرات، يقشرها او بيقشرها اهو، وبعدين تتقطع. كل ده عمليات ميكنة. الإنسان تحايل، لا عاوز عمال ولا بتاع، هو مجرد عربية وخلاص. العربية دي مصنع متحرك. ده حمار نرويجي عظيم، يعني متواضع قوي في الأكل بتاعه، عاوز ياكل كام ورقة الخضر اللي في الفروع دي وخلاص، ويحمد ربنا. سجادة جليدية على مدى الشوف، دي الغزلان، ده من نوع اسمه راندية، يسموه راندية، والفلاحين هناك بيرعوا قطعان من الرندية دي. وبعدين في موسم الولادة لازم ينقلوهم. شوفوا اللي حاصل دلوقتي، الصوت اللي هنسمعه دلوقتي ده صوت الانهيار الجريدي. هنشوف بقى دول لما يسمعوا الصوت يعملوا ايه. هيبرطعوا جري بقى بأسرع ما يمكن. صوت الانهيار الجليدي يقولنا زي طاحونة جهنمية عمالة تطحن كل شيء، جبل كله بيجمعه بقى، وسريع جدا ويجرف كل حاجة في سكته، واللي رجليه مش هتسعفه هيطمره الجليد ويخلص عليه. وتلاقي بقى الطيور مستبشرة بالصوت ده، هو طايرة وبتبص للأرض مستنية. شوفوا جاي جاي بيجري ازاي. وطبعا بيحصل ان بعض الحيوانات اللي تكون عندها عرج او ضعيفة في الجري او تروح واقعة ويطمرها الجليد، كل دول خلاص الجليد طمرهم وخلص عليهم ورجليهم ما اسعفتهمش. فدول رزق الطيور الجارحة. وقلنا ان مفيش حاجة لا بتحمض ولا بتعفن، دي تلاجة عظمة، فريزر كوني. اهو النسر العظيم اهو جاي على رزقه قطيع من النسور والغربان، نزلوا كله كل واحد يلقط له حتة من التلاجة دي كولد ميت. وبيتنهم طبعا ورا الحيوانات لغاية ما تبقى عظم، يخلصوا عليها تماما، ينظفوها نظافة ما فيش بعد كده. حتى الحافر كمان يعني، شوف المنقار بتاعه، خنجر قرن غزال عظمة. الله، ده خلصوا عليها خالص، ده عظمة دي والله، من غير لا شوكة ولا سكينة. شوكة والسكينة هي المنقار العجب ده. مع قدوم أبريل يبتدي الشجر يطلع فيه ورق، والجراء الثعالب تطلع من الكهوف بتاعتها وتلعب، والدب بقى العظمة ده، دب العظيم طالع من بعد البيات الشتوي الطويل، طالع من الكهف بتاعه. ودول الدببة الصغيرين دول بيلعبوا. ويعملوا تمارين تسلق، شوف على قد ما هو ضخم ومزقلط لكن متسلق عظيم. شوف هيعمل الدقلق ازاي على التلج، دقليقة يعني، حاجة فرحان قوي بالحكاية دي صاحبنا. طلع شوف مزقلط وطلع ازاي ملزلز وعمال يطلع في الشجر اهو، لقى فرع كويس اهو. اخوه عاوز يحصله، وجوه بقى النونو الصغير بيرضع، ده جوه الكهف بقى الدبة الكبيرة، الام جوه بترضع او بيرضع. بدأت الحياة تدب في الكهف بعد نوم طويل، بيات شتوي طويل. نشوفوا الدجاجة الغريبة دي اللي عاملة اي لاينر. شوف الاي لاينر الاحمر اللي على حاجبها ده، عاملة لها عشة في وسط التلج ولابسة شراب. شوف الشراب، نغطي كل حاجة. شوفوا الاي لاينر الاحمر اللي على العين اخر وجهه. التلج على الاكواخ ابتدى يدوب، والبومة القطبية العجيبة دي بالاجنحة الحريرية بتاعتها خدوا بالكم من حركة الدماغ، بتلف 260 درجة. قدرة غريبة جدا. شوف شوف شوف الدماغ لفت ازاي. شوف الدماغ حاجة غريبة قوي. لو كان واحد دماغه تلف كده ممكن يشوف قفاه. دي الشمس لا تغرب، ده القمر، القمر الارستقراطي النبيل أكنه بالون من الذهب. ده الراعي بقى، احنا قلنا هناك بيرعوا الغزلان، قطعان كبيرة من الغزلان يرعوها ويربوها، ولما يجي ميعاد الولادة يقرب لازم ينقلوها لأماكن دافئة فيها مرعى أكتر، فبيستلزم الأمر إن هم يشحنوها في البواخر. فهم دلوقتي هيشحنوا القطع ده كله، ويشوف الفن بتاعهم بقى، بيختاروا قائد للقطيع من القطيع نفسه، عبارة عن ذكر مخصي يمشي قدام القطيع وهم وراه، وبعدين يحكموا المسيرة عن طريق ستاير أو الباخرة جاية اهي. هنشوف ازاي هيشحنوا القطع ده هو جوه الباخرة. اهو ده الذكر المخصي اللي بيختاروه قائد، وكل الباقي بيمشي وراه. وبعدين بيحكموا بقى السير بانهم يشيلوا ستاير من الخيش كده من ناحية دي ومن ناحية دي، فيحكموا المسيرة بتاع كل الايه الالوف دي، عشان يوجهوها في اتجاه واحد كله نحو الايه الباخرة. فن برضو يعني مش سهل. يعني دخلت كلها ورا القائد بتاعها. وبعد كده الباخرة تطلع على أماكن أكثر دفئا وفيها مراعي أكثر وعشب أكثر، بينما الراعي يرعى قطيع ويغني الحداء بتاعه والأغاني المرويجة اللي سمعناها في أول الحلقة. فبيحدو القطيع بالغنى ده. الرحلة دي في الطبيعة بتحصل من الغزلان نفسها، هي اللي بتسافر طبعا من غير باخرة ولا حاجة، بس بيبقى الطريق طويل قوي، هم اختصروا الطريق عليهم وسهلوا الرحلة دي بأنهم ينقلوهم في البواخر للمرعى الدافئ ده. هنا أرض واضح إن أرض طينية مش كلها تلج، وفعلا ابتدى العشب والورد يطلع في وسط التلج، فممكن الغزلان تلاقي حاجة تاكلها. وابتدت الولادة، شوف هتولد وهي واقفة ازاي، ينزل ابنها على طول. عشان الولادة والرضاعة هيعوزوا فعلا مرعى خصيب وجو أدفأ. الغزلان الرندية دي مهمة جدا بالنسبة للفلاح، لأنها مصدر اللحم ومصدر اللبن اللي بيعيش عليه. كل أم ماشي وراها ابنها، الخضرة ابتدت تزحف على الملاية البيضة دي. وحتلاقي الغزلان طعام مغذي. الورود من كل لون، متحف بيبتدي يطل من وسط الجليد. ده نوع من النبات ما ينتشرش بالبذور، انما العقلة دي تقع في الارض وتنبت تاني نبات جديد. عقل كده تقع في الارض وتنبت على طول نبات جديد. هنا الشمس اللي حكينا عنها بقى اللي هي لا تغرب، شوف هي فوق الأفق ازاي، ما تنزلش تحت الأفق، تظل الشمس باستمرار مشرقة في نص الليل. دلوقتي احنا في نص الليل بالنسبة للفيلم، في نص الليل، وبالتالي ما بيحصلش ابدا الظلمة بتاعتنا دي خالص. وبيبتدي يطلع الحشرات البعوض من اليرقات بتاعها، بعوض كبير مش عادي، مش واحدة بقى ولا اتنين ولا ألوف ولا ملايين، مليارات من البعوض بتفقس في تطلع من اليرقات بتاعتها، تكتمل وتطلع من اليرقات. شوف قد ايه البعوض، سحابة، لا هو اكثر من سحابة، يعني هتحس ان في كتل من البعوض، وصوت بقى قانون عجيب. شوف كمية قد ايه البعوض، شوف قد ايه، السنة كلها بقى مليانة كتل وارجال من البعوض، وتعمل قانون فظيع جدا، اللي بيقع في المية ياكل السمك، واللي بيطير يقع في بق الطيور، فبيبقى غذاء في وقته. شوف البعوض، شيء فظيع. انت السنة كلها عبارة عن ستارة من البعوض. طبعا الناس اللي عايشين في الاكواخ دول بقى لازم ناموسية دول بقى وحاجات كده. اما البعوض ما شاء الله الواحدة قد 10 بعوضات من بتوعنا. بيبقى توقيت مناسب جدا، لأن في الوقت ده بتكون البيض الطيور فقس وطلع كتاكيت عايز أكل، وفي نفس الوقت تكاثر التلاوت عاوز كذا، فربنا بإيه بيطعم هذه الأفواه بإنه يطلع هذه القوافل من الحشرات. هنا هنشوف الطائر جايب الحشرات للإيه، جايب له شوية بعوضة هو يأكله. كتل من البعوضة هي جايبها لبقه. فتوقيت غريب قوي، يعني نشوف منه قد ايه تدبير ربنا سبحانه وتعالى، يعمل كل حاجة في وقتها. فالكتكوت ده كان هياكل ايه؟ احسن اكل له هي غني طعام غني بالبروتين اللي هو الحشرات دي. وايضا التراوت في المية، والسناجيب تظهر، تخرج السناجيب من الكهوف بتاعتها، والطيور ممكن برضو تقتل سنجاب وتقسمه بين بعضها. ده سنجاب قتلوه وإيه وبيقسموا لحمه عشان أولادهم، يفتفتوا اللحم فتفت صغيرة وبعدين يدوا الكتكوت. وأيضا جراء الثعالب، الجراء السودة البربرية دي وهزارها التقيل البايخ، والأوز بقى النرويجي، الوز عاملة زي الباخرة بالظبط. طبعا عايشة على السمك وعلى كلت كم أكل البعوض حلوين، وتأكل يرقات البعوض في المية أو حشرات البعوض من الهواء، يستوي الأمر يعني، بالإضافة إلى السمك الموجود. زي العادة العربية بتاع صاحبنا دي عربية غريبة قوي، تحش الحشيش وتعبيه في المقطورة وهو قاعد ما يعملش حاجة خالص. ده يعني فلاح متطور صحيح، فلاح ما كان درجة أولى ولا يمد إيده الحاجة، يركب عربية تقطع الشجر وتنظفه وتخلعه من الأرض ويركب حط مقطورة ويركب مكنة تانية تاخد الحشيش وتعبيه، وبياخد الحشيش ده بقى إيه ويخزنه عنده علشان إيه الشتاء، وعنده كم بقرة يحلبها. يعني حياة ريفية ايه درجة اولى، وعشان يسقع اللبن يحطه بس في المية كده وخلاص. مراته بقى بتعمل له ايه الجبنة الشهيرة بتاعتهم، بيعملوا جبنة يعملوا كراميلايزيشن للحليب بتاع دي، يعني فيتبقى جبنة ايه بني كده لونها زي الكريم كراميل، وجبنة طعمها جميل قوي. وبعدين لهم طريقة يعبوا الجبنة دي في قوالب، قوالب من الخشب تتفك وتتركب. جايبة القصعة وهتعبي بقى ايه ده في القوالب الخشب دي. شوف لابسة حاطة في ايدها منديل ابيض كده بدل الجوانتي، يعني نظاف. ورب البيت صاحبنا ده جاي بقى، كلب بيقابله على الباب، الجيران يساعدوا بعض طبعا هناك لأنها حياة شاقة. عنده قطة اهي البيت، طبعا الشبابيك لازم تبقى حبكة قوي عشان البعوض ده يعمل مصيبة. خلاص بيفكوا بقى الايه القوالب، تطلع ايه قوالب الجبنة البني دي، هي دي الجبنة الشعبية هناك في النرويج وطعمها جميل. بالإضافة للزبدة يعني كله تصنيع محلي في جوه البيت. وبعدين يروح رب الأسرة ومعاه الجيران عشان يصطادوا التراوت. قلنا التراوت بقى سمن بقى دلوقتي من أكل الحشرات، فعز الصيد بتاعه هو دلوقتي. سمك التراوت ده سمك جميل، لما يتشوى بيبقى لونه برتقاني، لحمه لونه برتقاني كده وطعمه جميل أوي، دسم شديد الدسامة. ما بيشقوه ويملحوه، يملوه ملح وبعدين يحطوه بقى. ما فيش خوف عليه بقى في البرد الفظيع ده، على ما يجي الشتاء يلاقوا أكلة جاهزة يطلعوه من البراميل بقى. ما فيش كده، صناعات بسيطة لكن جميلة. وبعدين لازم يصطادله بقى غزال، بس ينقي غزال كويس. بس ممنوع الصيد، كل واحد مسموح له بس بمقدار طعامه من الصيد علشان الحفاظ على الثروة الحيوانية. فممكن يصطاد واحد مثلا كل كذا شهر، يصطاد له واحد، فبينقي بقى واحد من الغزلان البرية اللي ما هيش ملك لحد، ولغاية ما يلاقي واحد سمين كده كويس كده في القطيع اللي ماشي البري ده. وعارف ان هو ما يقدرش يصطاد الا في حدود المسموح، فكل شهر ولا اتنين بيصطاد له واحد، هينقي اسمن واحد. هو السمين ده المجعلص ده، هو ده، اديله ضربة في القلب بالظبط، هي رصاصة واحدة. هيتنطط، هو عمال يتنطط لكن هيقع ويتكعور على طول. شوف، هوب، خلاص هيقع، بس خلاص هو جاي الاول يتأكد ان هو فعلا طلعت روحه. ايوه، لا مات خلاص. السناجيب بقى بتطلع على حاجة زي الصراصير، ده سنجاب، أحيانا بتطلع بأعداد ضخمة جدا. ومن تقاليد السناجيب دي إنها لما تصل لأعداد ضخمة جدا بتنتحر، ودي من الحاجات الغريبة، مش معروف سرها إيه. تطلع فوق على قمة صخرة عالية قوي، تروح رمي نفسها في المية وبعدين تموت. تطلع فوق زي كده وروح رمي نفسه في المية ويموت، ما حدش عارف ايه السبب. الورد بألوانه الربيع بقى، وانواع التيوليب بقى والحاجات دي الجميلة دي. الرندية لها قرون غريبة، لكن العجيبة في القرون انها بتتفرع تفرعات شجرية للجنبين، والحكمة ان هي ما تعورش بعضها. يعني لو كان القرن ده زي الحربة طالع لقدام، كان الصراع ده هو يؤدي الى موتها على طول. انما لان التفرع جانبي بيبقى الصراع ده زي التحطيب، حاجة لعبة كده يعني، يقعدوا يحطبوا بقرونهم من غير ما حد يأذي التاني. عالم عجيب. القرآن بيحكي عن ذي القرنين في سورة الكهف ويصفه بأنه رحالة جواب أفاق، رحل إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق وإلى أقصى الشمال. وفي الخرائط العربية القديمة اللي رسمها الجغرافيين المسلمين القدامى أمثال الشريف الإدريسي والقزويني وابن حوقل والمستوفي، نجد إنهم حددوا على هذه الخرائط مكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال في المناطق شمال سيبيريا. بعض هذه الخرائط عمرها 1000 سنة، ونجد هذه الخرائط في أطلس تاريخ الإسلام لمؤرخنا العظيم الدكتور حسين مؤنس. وذو القرنين في القرآن معجزته هي هذا الارتحال بأسباب ووسائل خارقة وبتمكين إلهي في أزمنة لم تكن فيها مواصلات ولا وسائل معروفة لقطع هذه المسافات الشاسعة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وهذا المدد من الأسباب الخارقة هو معجزة ذي القرنين اللي ربنا خصه بيها. وأنا دائما لما بقرأ الآيات اللي حكت عن هذه الرحلة دائما أتوقف عند آية أتمعنها طويلا، الآية اللي بتقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الستر اللي هي بيننا وبين الشمس هو الليل، يجي ستر الليل ينزل فتحتجب الشمس. لكن الآية بتتكلم على منطقة بيقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها اللي هو ذو القرنين تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لم نجعل لهم يعني ده شيء في طبيعة المنطقة إن الشمس لا يكون لها ستر، يعني تظل مشرقة هكذا جعلناها، يعني ده أمر في طبيعة المنطقة كما أرادها الله. فهل هذه إشارة إلى أقصى الشمال حيث تظل الشمس مشرقة طول الليل ولا تغرب، وبالتالي ليس للناس من دونها ستر، وهو ده المكان الوحيد على الخريطة اللي الشمس فيها بحكم طبيعة الموقع لا يكون لها ستر؟ فهل هذا هو السبب اللي جعل الجغرافيين المسلمين القدامى يحطوا مكان يأجوج ومأجوج في هذه المنطقة في أقصى الشمال ويحددوا هذا المكان الافتراضي في رسومهم؟ وكلهم عملوا كده مش بس خريطة واحدة. والسؤال الثاني، ليه سماها القرآن مطلع الشمس؟ ليه ما قالش مشرق الشمس؟ مع إن في الآية الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فكان المتوقع إنه حيقول في الآية الثانية حتى إذا بلغ مشرق الشمس، يعني تبقى مشرق قدام مغرب، لأنه قال قبل كده حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، لكن المرة دي ما قالش مشرق، المطلع. ليه؟ لأن المشهدية مختلفة، لأن هنا شمس مستمرة لا تغرب، فيخيل للناظر إن ده مطلعها، مطلعها الذي هو مطلعها، مش حكاية بتشرب وتغرب، لا ده بيشوفها قدامه ثابتة كده ما فيش، فيتهيأ له إن ده المطلع بتاع الشمس اللي بتطلع منه، فعشان كده أطلق كلمة مطلع. وده يؤيد الفهم العلمي إن ذو القرنين في هذه اللحظة كان قدام الشمس القطبية اللي هي شمس منتصف الليل التي ليس بينها وبين الناس ستر لأن ما فيش ليل. هي مجرد ملاحظة. لكن إذا لم نأخذ بهذا التفسير هيظل هناك سؤال: ليه جميع الجغرافيين العرب حددوا موطن يأجوج ومأجوج في المنطقة القطبية في أقصى الشمال؟ وعرفوا منين إن المكان يأجوج ومأجوج في أقصى الشمال والآيات على ما هي عليه مبهمة وغير محددة المعنى؟ هو رأي أستريح إليه كلما شاهدت هذا الفيلم ورأيت الشمس ولا ستر طبيعي بينها وبين الناس، فالليل ما عاد يسترها، وأقول لنفسي يعني ربما في مكان ما قريب من هذه الشمس التي لا تغرب، ربما في مكان ما قريب يأجوج ومأجوج في كهفهم أو المخبأ اللي هم فيه. وأذكر بالمناسبة الكلام الكتير اللي اتقال عن الأرض المجوفة هولو إيرث، والكتب اللي كتبت كتير عن الأرض المجوفة، وإنها الأرض من جوه مجوفة ومفتوحة من ناحيتين، من ناحية القطبين، وإن هي مسكونة وإن هي مضاءة من جوه بالصخور المشعة. وبعدين شهادة الطيار اللي تاه في السكة وشاف ان في ناس طالعين اقزام من عند القطب الشمالي، من فتحة في القطب الشمالي، وشهادة رحالة اخرين اللي حكم انهم شافوا سيقان اشجار استوائية ونباتات وورود استوائية، انواع من الزهور الاستوائية عايمة في المية في منطقة القطب الشمالي. طب ازاي ده احنا في القطب الشمالي؟ ايه اللي جاب اشجار المنطقة الاستوائية الا ان تكون طلع من جوف الارض اللي هي ممكن يكون فيها ناس وفيها نباتات وفيها حياة بحالها بقى؟ فهل يكون يأجوج مأجوج هم سكان الجوف؟ ما حدش عارف. وآيات يأجوج ومأجوج هي من أسرار القرآن اللي اختلف فيه المفسرين، وأغلب ما كتب في الكتب والتفسيرات القديمة هي إسرائيليات ولا يمكن يعني الارتكان عليها، وغير معلوم هل يعني يأجوج مأجوج دي سلالة بشرية أو ضرب من الخلائق لهم أصول مختلفة. وطبعا التنوع في المملكة الحيوانية تنوع رهيب، اللي بيشوف حلقات العلم والإيمان والأفلام اللي بنجيبها واضح إن في تنوع عجيب وفظيع ومذهل في المملكة الحيوانية، لدرجة إن الواحد يقول ما خافية كان أعظم، ما يستعجبش لو كان في صنف شكله مش عارف إيه زي ما بيحكي الناس، كل شيء جايز. وأيضا السؤال الثاني: يا ترى المدلول الآيات في حكاية يأجوج ومأجوج، هل مدلول الآيات رمزي ولا حرفي؟ ولماذا نصت الآيات على أن ذو القرنين جلب الحديد والنحاس؟ ومش بس كده، نصت الآيات على صهر الحديد وصهر النحاس عشان يعمل سد. طب إيه؟ طب ما احنا عندنا أكبر سد في العالم اللي هو السد العالي، معمول كله من شوية دبش وخلاص، عبارة عن سد ركامي، ما عمره ما حد شاف سد في كتل نحاس وكتل حديد. فده ينفي تفسير البعض بأن حكاية السد بتاع يأجوج ومأجوج هو سد بيقوم علشان الحفاظ على الناس من الفيضانات المتكررة. بعضهم قالوا يأجوج ومأجوج من الموج، لا مش صحيح، لأن طبعا السدود اللي هي بتتعمل عشان الفيضانات ما بيجيبوش فيها كتل حديد. كتل حديد ليه؟ لا، ويصهروا كما يصهر الحديد والنحاس. الغاز هي كثيرة بلا حل. وأصدق الكلام إن احنا نقول أن هذه الآيات تأويلها حدوثها، لكن بقى الفضول دايما بياخد الناس، عاوزين يعرفوا ايه حكاية علامات القيامة وايه اللي هيحصل بالظبط. لكن أفضل من ذلك أن نستعد لهذا اليوم بالأعمال الصالحة. وهذا هو كلام العارفين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.